قد غاب معتصم البطولة من يبادر بالعطاء من ينقذ الطفل الجريح من الماسي والعناء قد غاب معتصم البطولة من يبادر بالعطاء من ينقذ الطفل الجريح من الماسي والعناء فسبيل عزتنا الجهاد ونحن صرنا أغبياء الله أكبر أمتي هل تسمعي هذا النداء فشهيدنا لا لن يموت يظل حيا في السماء في السماء أطفالنا انتفضوا وثاروا لم يهابوا الغاصبين وبناتنا الزهرات ثارت في وجوه الظالمين لم يبق إلا نحن نلهت في كهوف خائفين هذه انتفاضة أغلنا هي صرخة الحق اليقين هي صولة الأسد التي تختال زهوا في العرين العرين